بسم الله. قال رحمه الله: باب جمع المذكر السالم، وكل جمع صح فيه واحده، ثم أتى بعد التناهي زائده، فرفعه بالواو والنون تبع، نحو شجان الخاطبون في الجمع، ونصبه وجره بالياء عند جميع العرب العرباء. تقول حي النازلين في منى، تقول حي النازلين في منى، حي أي سلم عليهم، تقول حي النازلين في منى، وسل عن الزيدين، وسل عن الزيدين هل كانوا هنا. تقدم معنى حده، وأنه ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره مع سلامة بناء واحده من التغيير حالة جمعه. هذه حقيقة جمع المذكر السالم، ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، واو ونون في حالة الرفع، ويا ونون في حالة النصب والجر. وإذا زيدت هذه الزيادة يبقى المفرد سالما، لا يتغير فيه شكل ولا يتغير فيه شيء، يبقى على حاله عند هذه الزيادة. وهذا القيد لأجل إخراج جمع التكسير، فإنه إذا جمع تغير مفرده إما بشكل وزيادة أو بشكل فقط أو بزيادة فقط، إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله من أنواع التغيير لجمع التكسير عند جمع مفرده. وأما هذا فيسلم ولا يتغير فيه شيء، تأتي بالزيادة فقط بعد التناهي كما قال، أي بعد الحرف الأخير منه، تأتي بالزيادة في مفرده، بعد الحرف الأخير من مفرد تأتي بالزيادة، زيد زيدون، خالد خالدون، وهكذا. وأما بالنسبة لحكمه فكما قال، رفعه بالواو والنون تبع، النون تبع لعلامة الإعراب وهي الواو، ولا مدخل لها في الإعراب، وإنما الواو هي علامة الرفع في، هي علامة الرفع لجمع المذكر السالم. وأما النون فهي تبع فقط لعلامة الرفع، وجيء بها عوضا عن التنوين وجبرا لما فات المفرد من التنوين، يجبرونه بالنون ويسمونها عوضا عن التنوين كما تقدم معنا في المثنى. ثم ضرب الأمثلة على حالة الرفع، حالة النصب، وحالة الجر، فهذا حكمه، يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. فقال نحو شجان الخاطبون في الجمع، فعندما الإعراب، لا مو عندك انت عربت، نعم تفضل. شجاني شجا فعل ماض، والنون الوقاية، والياء مفعول به مقدم. وما معنى شجاني؟ ما معنى شجاني؟ أطربوني أو أحزنوني؟ أحسنت. الخاطبون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين. طيب، في الجمع جار ومجرور متعلق بشجاني، أحسنت. والشاهد، نعم جمع المذكر السالم هنا رفع بالواو، هذا حكمه في حالة الرفع، فرفعه بالواو والنون تبع. قد أفلح المؤمنون، نعم والمؤمنون فاعل مرفوع أنه لأنه جمع مذكر سالم، أحسنت. طيب، وأنتم الأعلون، إنما تفضل. نعم، أنتم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا، والأعلون خبر مرفوع لم ترفعيه الواو لأنه جمع مذكر سالم، أحسنت. هذا بالنسبة لرفعه بالواو. قال ونصبه وجره بالياء عند جميع العرب العرباء، أي عند جميع العرب، لا يختلف أحد من العرب في إعراب جمع مذكر السالم، فإنهم يرفعونه بالواو وينصبونه ويجرونه بالياء بخلاف المثنى، فإن بعض العرب يلزمه الألف، جاء زيدان ورأيت زيدان ومررت بالزيدان، يلزمه الألف ويجعل الإعراب مقدرا على هذه الألف كالفتى وموسى، جاء زيدان فاعل مرفوع علامة رفعه الضم المقدر على الألف، رأيت زيدان مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدر على الألف، ومرضت بالزيدان كذلك. أما جمع مذكر السالم فكما قال ونصبه وجره بالياء عند جميع العرب العرباء لا يختلفون فيه، وأما المثنى فاختلفوا فيه، فمن العرب من رفعه بالألف ونصبه وجره بالياء، ومن العرب من ألزمه الألف، ألزمه الألف في جميع الأحوال، ويجعلون الإعراب مقدرا عليها كالحال مع الفتى وموسى المقصورين، فتقول جاء الزيداني ورأيت الزيداني ومررت بالزيداني، يجعلوا على حالة واحدة. ومنه قوله تعالى في قراءة إن هذان لساحران، إن هذان لساحران، فهذان مثنى كما تقدم معكم عن الخلاف فيه. اسم إن منصوب على نصي فتحة مقدر على الألف، فتحة مقدر على الألف، هذا أحسن ما تخرج عليه هذه القراءة، أنه يقال هذان اسم إن منصوب على نصي فتحة مقدر على الألف. وأما جمع مذكر السالم فكما سمعت عند جميع العرب العرباء. هل هناك عرب غير عرباء؟ نعم، متعربة ومستعربة، وهم ثلاثة أقسام العرب، عاربة عرباء ومتعربة ومستعربة، كما ذكر ذلك السيوطي وغيره رحمه الله. وهؤلاء العرب العرباء الخلص الذين نطقوا باللغة العربية ابتداء من أول الأمر، فتق الله ألسنتهم باللغة العربية، فهؤلاء العرب العرباء الخلص. وأما غيرهم مستعربة، وهذا خلطهم في البداية لم ينطقوا بها من أول الأمر، مثل ثمود وغيرهم من هذه الأشياء، وإنما تعربوا بعد ذلك، تعربوا صاروا عربا ونطقوا باللغة العربية وصاروا حجة في اللغة. أما هؤلاء خلص من بداية الأمر. ونصبه وجره بالياء عند جميع العرب العرباء، تقول حي النازلين في منى، عند من؟ تقول حي النازلين في منى، نعم فعل الأمر، أي سلم عليهم، حي سلم على النازلين بمنى، والنازلين طيب منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، أحسنت، في حرف جر ومنى مجرور عن جره كسر مقدر على الألف، منع من ظهورها التعذر. والشاهد حي النازلين منصوب وعلامة نصبه الياء. وعد الله المؤمنين، عندك عارف وعد الله المؤمنين، طيب وعد فعل ماض، والمؤمنين وعد الله لفظ الجلالة فاعل، الله فاعل، المؤمنين مفعول به، أحسنت، منصوب على نصبه الياء لأنه جمع ذكر سالم، أحسنت. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، عند من؟ عندك يا عمار، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، نعم أحسنت، إن حرف نصب التوكيد موضع الجلالة اسمها، لا يهدي لا نافية، ويهدي فعل مضارع مرفوع لم ترفعه ضم مقدرة من ظهورها الثقل، قوم مفعول به فاعل مستتر تقديره هو، قوم مفعول به منصوب على نصبه فتح الظاهر على آخره، الظالمين ماشي، لا يهدي القوم، هؤلاء القوم ايش نعتهم؟ نعم صفة، أحسنت، صفة المنصوب منصوبة مثله، علامة نصبها هنا الياء، وهذا هو الشاهد، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، الشاهد الظالمين منصوب لأنه صفة منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. قال قال وأهل اليمن من أي الأصناف؟ المستعربة والعرباء. تقدم معنا المتعربة أهل اليمن بنو قحطان على خلاف فيهم، هذا قول جمهور أهل العلم أنهم عرب متعربة وليسوا من قسم ثالث، هذا على المشهور. فذكر بعضهم أنهم ليسوا من سلالة إسماعيل أهل اليمن، فهم قبل إسماعيل، بعضهم جرهم من اليمن كانوا قبل، وجعلوا أهل الحجاز غير أهل اليمن، هم الذين من سلالة إسماعيل. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. قال وسل عن الزيدين هل كانوا هنا؟ وعند من؟ تفضل. سل فعل أمر، نعم. نعم، طيب أحسنت، علام جره الياء نيابة عن الكسرة، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد زيد. هل كانوا، هل حرف استفهام، وكانوا مع اسمها، وهنا خبرها اسم إشارة مبني في محل نصب ظرف وهو متعلق محذوف خبر كانوا. قال هل كلمة حي فعل أم اسم فعل؟ اسم فعل وليست فعل، إذا قلنا فعل لا، اسم فعل معنى أقبل، أو سلم معنى سلم هنا، وفي الأذان حي على الصلاة أقبل على الصلاة، فيتعدى به إذا كان معنى أقبل يتعدى به على حي على الصلاة، أقبل على كذا، فهنا اسم فعل بمعنى سلم على النازلين، حي حي النازلين في منى، أي سلم عليهم. طيب عند من؟ والعاقبة للمتقين. وسل عن الزيدين هل كانوا هنا، العاقبة مبتدا، نعم. طيب مرفوع المضارع يضم الظاهر على آخره، للمتقين خبر، لكن إيش إعرابه قبل الخبر؟ لام حرف جر، ومتقين اسم مجرور وعلام جره الياء لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين، والجار مجرور متعلق محذوف خبر، والعاقبة كائنة للمتقين، والشاهد للمتقين مجرور. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كان فعل ماض ناقص، نعم. حقا خبرها مقدم، كان علينا حقا. طيب ونصر اسمها آخر، كان علينا حقا نصر، ونصر مضاف، والمؤمنين مضاف إليه وهو الشاهد، مجرور بالمضاف على مجره الياء لأنه جمع ذكر سالم، والشاهد هنا جره بالياء أيضا لا يختلف مع النصب، الجر لا يختلف مع النصب. وقد جمعت الأحوال الثلاثة هذه الآية، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فعند من؟ هذه الآية جمعت الأحوال الثلاثة، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، نعم، لا ناهية، ويتخذ منهي هذا الفعل عنه مجزوم بلا وعلم جزمه السكون، سنت، لا يتخذ المؤمنون فاعل مرفوع لم ترفعي الواو لأنه جمع ذكر سالم، لا يتخذ المؤمنون الكافرين مفعول به منصوب علامة نصب الياء، وهذا الشاهد الثاني أيضا، أولياء من دون المؤمنين، أولياء مفعول ثاني، لأن اتخذ هذه نصب مفعولين. طيب من حرف جر ودون ظرف مجرور بمن علام جره، لكن يقال هنا اسم مجرور خرج عن الظرفية. طيب مجرور بمن علام جر الكسر الظاهر على آخره، ودون مضاف، والمؤمنين مضاف إليه، أحسنت، مجرور علام جر الياء، والشاهد أن الآية هذه جمعت أحوال جمع المذكر السالم، ففي قوله لا يتخذ المؤمنون مرفوع، وفي قوله الكافرين منصوب، وفي قوله من دون المؤمنين مجرور، فهي جمعت هذه الأحوال الثلاثة لجمع المذكر السالم. انتهينا من جمع مذكر السالم. نأخذ شيء آخر يتعلق به أيضا وبالمثنى. قال رحمه الله: ونونه مفتوحة إذ تذكر، والنون في كل مثنى تكسر، وتسقط النونان في الإضافة نحو لقيت ساكن الرصافة، الرصافة والرصافة موضع بالعراق وهو الجانب قال الشرقي من بغداد، فيقال الرصافة والرصافة هذا وهذا، وهو موضع اسم موضع ببغداد، وذكر هنا الشارح أنه الجانب الشرقي من بغداد يقال له الرصافة، ويذكر أهل اللغة أنه موضع، هو موضع لا شك. قال: نحو لقيت ساكن الرصافة، وقد لقيت صاحبي أخينا، فاعلمه في حذفه ما يقينا. طيب، تقدم معنا الكلام عن المثنى وعلى جمع المذكر السالم، وأنهما تلحقهما نون تكون عوضا عن التنوين، وهذه النون ذكر رحمه الله أنها تحذف إذا أضيف المثنى وإذا أضيف الجمع، فقال: ونونه، أي نون الجمع لأنه يعود إلى أقرب مذكور، ونونه قبل الحذف نتكلم عن حركتها، ذكر حركة هذه النون، فقال بالنسبة لحركة هذه النون التي تلحق جمع المذكر السالم وتلحق المثنى، فأبان في هذه الأبيات أن حركة النون مع الجمع تكون مفتوحة مسلمون مسلمون، ومع الجمع مع المثنى تكون مكسورة مسلمان مسلمان، وفي حالة النصب والجر كذلك مسلمين مسلمين مسلمين مسلمين، لأجل التفريق بين الجمع وبين كذلك أيضا المثنى، ففتحت مع الجمع وكسرت مع المثنى لأجل أن نفرق بين هذا وهذا، وبالنسبة لما قبل هذه النون مع المثنى يكون مفتوحا ومع الجمع يكون مكسورا بالنسبة لما قبل الياء، الآن الياء بعدها نون تكون مكسورة مع المثنى ومع الجمع تكون مفتوحة، وبالنسبة لما قبل الياء مسلمين ومسلمين في حالة النصب والجر، ما قبل الياء يكون ايش مع الجمع؟ مكسورا مع الجمع، ومع المثنى يكون مفتوحا، فتقول مسلمين ومسلمين، الثاني مثنى والأول جمع. هذا بالنسبة لحركة النون، وهذا شيء واضح الحمد لله. ونونه مفتوحة إذ تذكر، أي مع الجمع تكون مفتوحة هذه النون، وأما مع المثنى فقال: والنون في كل مثنى تكسر، فمع المثنى تكون مكسورة دائما وأبدا مع المثنى، ومع الجمع تكون دائما مفتوحة ولا تكسر مع الجمع، كل هذا لأجل التفريق بين الجمع وبين المثنى، ولا سيما في حالة النصب والجر، أما في حالة الرفع فظاهر، هذه واو وهذه ألف، فرق بينهما واضح، لكن هذا التفريق لأجل بيان المثنى من الجمع في حالة النصب والجر. وتقدمت الأمثلة التي أشرنا إليها من القرآن فيها هذا الخلاف الموجود بين نون المثنى ونون الجمع. قال: وتسقط النونان في الإضافة، أما مع الإضافة فلا تأتي بالنون، فتقول: جاء غلام زيد، اسقط هذه النون، ورأيت غلامي زيد، ومررت بغلامي زيد، جاء مسلما بلدنا، جاء مسلما بلدنا، وجاء مسلمو بلدنا، تسقط هذه النون، وتقول في حالة النصب والجر: رأيت مسلمي بلدنا، ورأيت مسلمي بلدنا، في حالة الجر في حالة النصب، وفي حالة الجر: مررت بمسلمي بلدنا، وأيضا مررت بمسلمي بلدنا، فتسقطها هذه النون، ولا يصلح إثباتها، فإثباتها خطأ، فلا بد من حذفها لأنها عوض عن التنوين هذه النون، والتنوين لا يجامع الإضافة كذلك ما كان عوضا عنه، أنا تنوين وأنت إضافة، فحيث تراني لا تحل مكاني، فلا يجتمعان التنوين مع الإضافة، كذلك ما كان بدلا عن التنوين أيضا لا يجامع الإضافة، فلذلك تحذف هذه النون وجوبا عند الإضافة من المثنى ومن الجمع لأنها عوض عن التنوين، والتنوين لا يجامع الإضافة كذلك ما كان بدلا منه، يأخذ حكمه المبدل، يأخذ حكم أو البدل يأخذ حكم المبدل منه. هذا بالنسبة لأحكام النون. الحكم الأول الذي استفدناه عند إثباتها تكون إيش؟ الحكم الأول الذي استفدناه في حركة النون أن نون الجمع تكون مفتوحة ونون المثنى تكون مكسورة. طيب، وما قبل الياء أيضا في الجمع المثنى، في الجمع مكسور قبل الياء وفي المثنى يكون مفتوحا، فهذا به تفرق بين المثنى وبين الجمع، وإلا الصورة نفس الصورة لكن تفرق بينه بهذا الذي سمعت بالنون وأيضا بما قبل الياء. وهذه النون ما حكمها عند الإضافة؟ تسقط ولا يجوز إثباتها. لماذا؟ لأن عوض عن التنوين، والتنوين لا يجامع الإضافة كما سمعت في البيت هذا: أنا تنوين وأنت إضافة، فحيثما تراني لا تحل مكاني، وهكذا أيضا ما كان بدلا منه يأخذ حكم مبدل منه. وتسقط النونان في الإضافة نحو لقيت ساكن الرصافة، عند من؟ لقيت ساكن الرصافة، لقيت فعل فاعل، لقي فعل ماط، والتاء ضمير مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. ساكن، نعم، مفعول به، منصوب علامة تصريفه الياء لأنه جمع مذكر سالم، أحسنت. وساكن مضاف، والرصافة مضاف إليه، والشاهد ساكن حذفت نونه، حذفت ساكنين أصل وحذفت نونه لأجل الإضافة، وتسقط النونان في الإضافة، فالشاهد ساكن الرصافة، حذفت النون من جمع المذكر السالم لأنه أضيف، وإذا أضيف حذفت نونه. وقد لقيت صاحبي أخينا، عندك يا مالك، وقد لقيت صاحبي أخينا، نعم، لقيت فعل فاعل، لقي فعل ماض والتفاعل، صاحبي مفعول به منصوب علامة نصبه، أحسنت، علامة نصبه الياء لأنه مثنى المفتوح ما قبلها. طيب، وصاحبي مضاف، وأخي مضاف إليه مجرور لم جره الياء لأنه من الأسماء الستة، وأخي مضاف ونا ضمير متصل مبني على السكون مجرور بالمضاف في محل جر بالمضاف، أحسنت. والشاهد صاحبي حذفت نون المثنى لأجل إضافة، هذا هو الشاهد، أحسنت. فهذا الحكم واضح وهو معلوم عندكم إن شاء الله، أن نون الجمع تكون مفتوحة ونون المثنى تكون مكسورة. الحكم الثاني أن النونان يحذفان، أو أن النونين، أن النونين يحذفان من المثنى ومن الجمع عند الإضافة، هذا هو. قال رحمه الله: باب جمع المؤنث السالم، وكل جمع فيه تاء زائدة فارفعه بالضم كرفع حامدة، ونصبه وجره بالكسر نحو كفيت المسلمات شري، طيب، نحو كفيت المسلمات شري، هذا اللائق، هذا الذي يجب. أبيات جميلة فيها مواعظ ونصح، أبيات الحريري رحمه الله فيها مواعظ وإشارة إلى نصح للناس، نحو كفيت المسلمات شري، هذا الذي يجب. طيب، انتهينا من جمع المذكر السالم والمثنى، ولا زلنا مع الأشياء الخارجة عن الأصل، فانتهينا مما خرج عن الأصل وعرب بالحروف، فبدأ بالأشياء التي خرجت عن الأصل وعربت بالحركات، وعربت بالحركات خارج عن الأصل في الحركات، وهو جمع المؤنث السالم، فإنه خرج عن الأصل في باب النصب، خارج عن الأصل، فإن الأصل في النصب أنه يكون بإيش؟ بالفتحة، وجمع المؤنث السالم نصبة بالكسرة، رأيت المسلمات نصبة بالكسرة، فهو إذن خارج عن الأصل في النصب، فالأصل في النصب أنه يكون بالفتحة، وهذا خرج عن هذا الأصل فنصب بالكسرة، فهو إذن من خارج عن الأصل. فما هي الأشياء التي خرجت عن الأصل، أو كم عددها؟ عددها بس 7، أخذنا 3 منها خرجت عن الأصل وعربت بالحروف، الأسماء الستة والمثنى جمع مذكر السالم، وهذا الرابع الآن منها مما خرج عن الأصل لكن خرج في الحركات عن الأصل ونصب بالكسرة. طيب، وقوله جمع المؤنث السالم تعريفه: هو ما جمع بألف وتاء من زيدتين على مفرده، هذه حقيقة جمع المؤنث السالم، ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده، وما بتاء وألف قد جمع يكسر في النصب وفي الجر معا. من قال هذا؟ ابن مالك، أحسنت. وما بتاء وألف قد جمع، هذه حقيقة جمع المؤنث السالم، أنه هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده ليدلان على الجمع، يدلان على الجمع والتأنيث معا. كالمسلمات العاقلات، فهذه حقيقته، هو ما دل أو ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده، هند هندات، فاطمة فاطمات، وهذه التاء تحذف الذي هي موجودة في المفرد وتأتي بتاء أخرى، فلا تقول هذه التاء منين زائدة، هي موجودة في المفرد، فاطمة خديجة، لا، هذه التاء لأجل التفريق بين المفرد بين المذكر وبين المفرد، هذه تحذف عند الجمع وتأتي بتاء الجمع، فتقول فاطمة فاطمات، قائمة قائمة، إذا أردت أن تجمعها قلت قائمات، فتحذف هذه التاء التي للتفريق، تحذفها تاء قائمة، ضاربة تحذفها وتأتي بتاء أخرى للجمع لأجل الدلالة على الجمع، فتقول قائمة قائمات، فلا يقال هذه التاء موجودة، لا، ما هي موجودة، تلك حذفت التي في المفرد وجيء بتاء أخرى للدلالة على الجمع، فهذا هو أنه يجمع بتاء وألف مزيدتين، فخرج بقولنا بتاء وألف مزيدتين أبيات، أبيات، تقول قلت أبياتا قوية، بنيت أبياتا، وأيضا كذلك أصوات، فإنه ليس من هذا الباب، أصوات، تقول سمعت أصواتا كثيرة، فهذا من باب جمع التكسير وليس من باب جمع المؤنث السالم، لأن التاء أصلية موجودة في المفرد، صوت موجودة في المفرد، فإذا جمعتها تأتي بألف زائدة فقط فتقول أصوات، فهذه التاء أصلية، فليس من باب جمع المؤنث السالم أصوات، وإنما هو من باب جمع التكسير فيعرب بالفتحة، فتقول سمعت أصواتا، هكذا تقول سمعت أصواتا، وأيضا أبيات، ليس من باب جمع المؤنث السالم، لأن التاء أصلية بيت، أصله بيت، فالتاء أصلية، فإذا جمعته تأتي بالألف فقط، ألف التكسير، فتقول بنيت أبياتا، أو قلت أنشدت أبياتا، فتأتي به منصوبا بالفتحة، لأن التاء الموجودة فيه ليست أصلية وإنما هي زائدة، فلذلك قال الله ولا ترفع لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولم يقل لا ترفعوا أصواتكم، وإنما قال لا ترفعوا أصواتكم بالفتح، ليش؟ لأن هذا من باب جمع إيش؟ تكسير، وليس من باب جمع المؤنث السالم، فإذا هذا يخرج الذي سمعته، فلا بد أن تكون التاء زائدة، ومثل أيضا أموات، أموات جمع ميت أو جمع ميت، فهذه التاء أصلية وليست بزائدة، فلذلك الله يقول وكنتم أمواتا، وكنتم أمواتا، ولم يقل وكنتم إيش؟ أموات، لو كان جمع المؤنث السالم لقال إيش؟ وكنتم أمواتا، لكن قال وكنتم أمواتا، فيشترط في التاء والألف أن تكونا زائدتين، اللتين يجمع بهما جمع المؤنث السالم أن يكونا زائدتين، عندك هند تقول فيها إيش؟ هندات، هذه التاء والألف زائدة أو ليس بزائدة؟ زائدة، وعندك زينب تقول فيه في الجمع إيش؟ زينبات، زدت ألف وتاء في آخره، فهذه حقيقة الجمع، ما جمع بألف وتاء مزيدتين، فما لم يكن كذلك فليس من باب جمع المؤنث السالم، ما لم يكن كذلك ليس من باب جمع المؤنث السالم، مثل أموات وأصوات وأبيات وأشتات، وأشتات هذا ليس من باب جمع المؤنث السالم، لماذا ليس من باب جمع المؤنث السالم؟ لأن التاء هنا أصلية وإن كانت الألف زائدة، لكن التاء أصلية، وهكذا أيضا قاضي تقول قضاة، قاضي تجمعه على قضاة، فهذا ليس من باب جمع المؤنث السالم، لأن الألف إيش هنا؟ أو لأن نعم لأن الألف هنا أصلية وليست بزائدة وإنما زائد التاء، فهذا كله من باب جمع التكسير وليس من باب جمع المؤنث السالم، لأن جمع المؤنث السالم لابد من توفر الأمرين، من توفر الأمر زيادة الألف وزيادة التاء، فإن كانت التاء زائدة والألف أصلية هذا ليس من باب جمع المؤنث السالم وإنما من باب جمع التكسير، وهكذا إذا كانت الألف أصلية، والتاء إذا كانت الألف زائدة والتاء أصلية أيضا ليس من هذا إيش؟ ليس من هذا الباب، لا بد من الزيادتين معا، زيادة الألف وزيادة التاء. هذه مقدمة فقط لما سيأتي إن شاء الله في الغد حتى نفهم حقيقة هذا الجمع، فهذه حقيقته إن شاء الله، والكلام عليه إن شاء الله في الغد. قال: هل منى منصرف أو غير منصرف؟ لا، منى من البقاع المنصرفة التي استثناها العلماء. الأصل في أسماء البقاع أنها ممنوعة من الصرف، لكن هناك بقاع منصرفة استثناها أهل العلم، كما ذكر ذلك الحريري رحمه الله تعالى، وسيأتي معنا إن شاء الله. نعم، التاء الزائدة مفتوحة، أما المربوطة لا تكون زائدة، ما هو شرط في الزيادة قصدي تكون مفتوحة، تكون زائدة وتكون مربوطة مثل قضاة، هذه زائدة والألف أصلية، ما هو شرط الزيادة تكون مفتوحة. طيب، فمن يا أخوان منصرف، وسيأتي معنا الكلام عليه. من يذكر بيت الحريري الذي جمع البقاع المنصرفة؟ وليس مصروفا من البقاع إلا بقاعا جئنا في السماع، أحسنت، مثل حنين ومنا وبدر وواسط ودابق وحجر، هذه منصرفة، والأصل في البقاع ممنوع من صرف، وليس مصروفا من البقاع إلا بقاع جئنا في السماع، وهي حنين ومنا وبدر وواسط ودابق وحجر، هذه تصرفها، وما عداها الأصل فيه المنع من الصرف. قال: هل حمامات جمع مؤنث سالم؟ نعم، حمامات جمع حمام، جمع مؤنث سالم، وقول جمع مؤنث سالم إنما هذه التسمية أغلبية بس، هذه التسمية جمع مؤنث سالم أغلبية، وإلا قد تكون هناك أسماء مفردة مذكرة تجمع هذا الجمع، مثل حمام يقال فيه حمامات، فهذا ليس جمع مؤنث، ليس كذلك؟ هذا وإنما جمع مذكر وهو حمام، لكن هذه التسمية عند النحاة أغلبية، إذا سمعتم يقولون جمع مؤنث سالم هذه التسمية أغلبية، وإلا هناك أسماء مفردة تجمع نفس الجمع، مثل حمام حمامات، اصطبل اصطبلات، فهذه مفردة وجمعت هذا الجمع، فهذه التسمية إنما هي من باب التغليب فقط، من باب التغليب، فإن ثم أشياء تجمع هذا الجمع وليست بمؤنثة بل مذكرة كحمام. نعم، كيفات لا بأس، كيف مكيفات، نعم أحسنت، من هذا الباب. قال مسلمون: النون عوض عن الجمع في مفرده، وأيضا يسمى نون جمع، ما في مانع استعار نون عوض ونون جمع باعتبار أنها دلت على الجمع مع الواو أو مع الياء، ما في تعارض، هي عوض وأيضا نون الجمع. إلى هنا.